الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مر بنا أيها الأحباب بأن السنة التاسعة تسمى عام الوفود لكثرة الوفود الذين جاءوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم في مدينة يريدون أن يتفقهوا في الدين وأن يتعرفوا على الإسلام ويسترشدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يحج بالناس، فحج بالناس وأرسل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك علي ليعلن الناس ببراءة. ونادى علي رضي الله عنه في يوم النحر عند جمرة العقبة ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريانا، وعلم الناس ما ينبغي أن يتصفوا به ويتخلقوا به، وأعلن أو قرأ عليهم سورة براءة. ثم جاءت السنة العاشرة وفيها تمت حجة الوداع، وقد سافر أو خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة لخمس فقين من شهر ذي القعدة، لخمس ليال بقيت من شهر ذي القعدة، وخرج وأقام ذلك اليوم في ذي الحليفة وبات بها، ثم أحرم عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر أو خلف أبو دجانة الأنصاري أميرا على المدينة. وسار عليه الصلاة والسلام وبعد ثمان ليال وصل إلى مكة. من المدينة إلى مكة قضاه عليه الصلاة والسلام في ثمان ليال، ووصل عليه الصلاة والسلام في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، فدخل مكة فلما رأى البيت دعا اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا. وطاف عليه الصلاة والسلام وسعى وصلى ركعتين عند المقام، ثم شرب من زمزم، ثم خرج إلى الصفا وسعى بين الصفا والمروة. فلما أكمل نسكه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل. فتحرج الصحابة كيف يتحللون وقد أتوا للحج والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل. فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبر ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبر ما سقت الهدي، لأن عليه الصلاة والسلام ساق الهدي وكان معه عدد من الحجاج، خرج معه عليه الصلاة والسلام ما يزيد على 90,000، والتقى به أناس في مكة وأناس في عرفة وأناس آخرون في منى، واجتمع العدد من الروايات من تذكر أن العدد 124,000. ورواية أخرى تقول 144,000. وكان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم 100 بدنة. 100 بدنة لما حج أبو بكر أرسل معه النبي عليه الصلاة والسلام 20 بدنة لأجل أن يذبحها أو لأجل أن ينحرها لحجاج بيت الله الحرام ولأهل مكة. وقد قلدها عليه الصلاة والسلام بنفسه وأشعرها بنفسه. أما حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد كان الهدي معه 100 بدنة وقد نحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 100 من الإبل. عندنا أيها الأحباب شيء نسميه نحر وشيء نسميه ذبح. النحر يكون للإبل والذبح لما سواها. النحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، والذبح يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس. النحر يكون الذبح يكون هكذا، والنحر يكون هكذا، يطعنها ثم يفحصها، هذا يسمى نحر. وقد نحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 من البدن. علي رضي الله عنه كان في اليمن وجاء من اليمن ومعه حجاج أهل اليمن، فأمره عليه الصلاة والسلام أن ينحر الباقي. أمره عليه الصلاة والسلام أن ينحر الباقي. النبي عليه الصلاة والسلام قلنا وصل في اليوم الرابع من شهر الستين وجاء إلى الحرم وطاف وسعى وصلى خلف المقام وشرب من ماء زمزم، ثم خرج إلى الصفا وسعى بين الصفا والمروة وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل. الصحابة رضوان الله عليهم توقفوا قليلا فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. عند ذلك طابت نفوسهم فتحلل من لم يسق الهدي. إيش معنى تحلل؟ يعني حلق أو قصر وتحلل، حلله كل شيء. حلله تقريب الأواخر والطيب ولبس المخيط والجماع وما كان محظورا عليه قبل ذلك. ومن ساق الهدي بقي على إحرامه. ذهب عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف وسعى ذهب إلى الحدود وإلى الأبطح وبقي هناك إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه جاء إلى الحرم في هذه الفترة. يقول المشرع عليه الصلاة والسلام. الآن كثير من الإخوان يسأل سؤال يتردد يوميا أو في اليوم أكثر من مرة، يقول أنا اعتمرت عن نفسي. نقول الحمد لله وتقبل الله عمرتك. فنعم أريد أن أعتمر عن والدي وعن والدتي وعن أخي وعن أختي وعن جاري. قل هذا العمل ما هو؟ عليك أن تدعو له وأن تترحم على من مات منه، أما تكرار العمرة فلم يرد. والنبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة جاءوا في اليوم وصلوا مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، ثم ذهبوا إلى الأبطح وبقوا هناك إلى اليوم الثامن وخرجوا من الأبطح إلى ميناء. وأقام عليه الصلاة والسلام في ميناء حينما وصلها ضحى وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع، ثم تحرك إلى عرفة. وبعد وصلى عليه الصلاة وبعد يعني الزوال صلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر جمعا وقصرا وخطب خطبته في حجة الوداع المشهورة التي بين فيها للناس مناسكهم وأوضح لهم فيها ما لهم وما عليهم، وتسمى هذه بحجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع الناس وقال اللهم اشهد، وسأل هل بلغت، يخطب ويقول هل بلغت، يقولون نعم، يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. وكان قبل تحركه من المدينة حينما أراد معاذ أن يذهب إلى اليمن أرسله عليه الصلاة والسلام معلما ومرشدا وداعيا إلى الله على بصيرة، قال عليه الصلاة والسلام لعلك لا تلقاني، ودعه عليه الصلاة والسلام وقال لعلك لا تلقاني، فانهمر الدمع من عين معاذ، ولعلك إذا جيت مرة ثانية إذا عدت من اليمن ما تلقاني. وقال عليه الصلاة والسلام للناس بحجة الوداع لعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا، وتم ذلك لأنه بعدما عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جلس المحرم وفي آخر صفر مرض عليه الصلاة والسلام ثم توفاه الله عز وجل. في حجة الوداع بين عليه الصلاة والسلام أمور كثيرة وأوضح للناس ما لهم وما عليهم وحرمة المسلم وما ينبغي له وماذا يجب عليه، أوضح لهم ما يحتاجونه في أمور دينهم ودنياهم. ونزلت الآية الكريمة في عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكاء عظيم، قالوا له كيف تبكي؟ والله سبحانه وتعالى يمتن على عباده ويقول اليوم أتممت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال رضي الله عنه ما بعد الإكمال، ما بعد الكمال إلا النقص، ما دام الدين كمل فخلص انتهى، ما بعده إلا النقص. وهذا إيذان بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم، حجة الوداع. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما دخل ذو القعدة تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج وتجهز وأمر الناس أن يتجهزوا، فمنهم من جاءه في المدينة ومنهم من التقى به في الطريق ومنهم من وافاه في مكة ومنهم من وافاه في منى ومنهم من وافاه في عرفة. ويقال بأن الذين خرجوا معه من المدينة يزيدون على 90,000، وأن الذين وقفوا معه على صعيد عرفات قيل 124,000 وقيل 144,000 حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج وأمر الناس بالجهاد له، أمر أن يتعهدوا، لأن السنة اللي قبلها الحج مفروض، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج ذلك العام أي العام التاسع وهو عام الفسوق، وأمر أبا بكر، كان هناك مشركين يحجون فأمر النبي بمنعهم، وكان هناك أناس يحجون عراة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمنعهم لأجل أن يتجهز البيت لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان معالم الحج وإظهار مناسكه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. السنة الأولى سنة التاسعة ما حج، وإنما حج أبو بكر ومعه علي، فلما التقى به قال: أمير أم مأمور؟ قال: فالمأمور والإمارة لك يا أبا. وإنما علي رضي الله عنه ليعلم الناس ببراءة وليقول لهم: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانا. نعم. الآن إذا أنت حلفت بالطلاق، لا محر طلاق عند سماحة المفتي تسأله ولي، لا محر إذا مجرد يمين، مجرد كلام ولي. عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أنا ما حلفت يمين يا كفارة الوحيد. هل علي كفارة؟ إيه علي كفارة. غير علي. وأمرهم أن يلقوه، أن يلقوه، أن يلقوه، يعني منهم من لقيه في المدينة، ومنهم من لقيه في الطريق، ومنهم من وافاه في مكة، ومنهم من وافاه في ميناء في اليوم الثامن، ومنهم من وافاه في عرفة، وعددهم 144,000 أو 124,000 على الاختلاف في الرواية. نعم. وخرج معه من كان حول المدينة وقريبا منها، وولى على المدينة أبو دجانة الأنصاري، ولى أميرا على المدينة حينما خرج عليه الصلاة والسلام أبو دجانة الأنصاري رضي الله عنه. نعم. وخرج المسلمون من القبائل القريبة والبعيدة، القبائل القريبة قابلوه على نواحي المدينة أو بعد ليلة أو بعد ليلتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الطريق 8 ليالي من المدينة إلى مكة 8 ليالي. الآن نعم الله متوفرة ووسائل الراحة كثيرة ومتعددة، يعني في السيارة يجعل الإنسان الطريق من المدينة إلى مكة والعكس 4 ساعات وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام 8 ليالي، الصحابة بقيت عليهم لباس الإحرام لأنهم أحرموا من ذو الحليفة، وذو الحليفة الآن داخل المدينة، أحرموا من ذو الحليفة إلى مكة، والطريق 8 أيام أو 8 ليالي. نعم. حتى لقوه في الطريق وفي مكة وفي منى وعرفات، وجاء علي من اليمن. جاء علي رضي الله عنه من اليمن ومعه وفد من أهل اليمن، جاءوا حجاجا. ولما كان في يوم النحر كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، نحر بيده الشريفة 63، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي. طيب نقول نحر، لماذا ما قلنا ذبح؟ النحر يكون للإبل والذبح يكون لما سواها للبقر والغنم والدجاج والأرانب وغيرها، والنحر يكون للإبل، النحر يكون فيه آخر الرقبة مما يلي الصدر، مما يلي الصدر. وأما الذبح يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس. نعم. وجاء علي من اليمن مع أهل اليمن وهي حجة الوداع، وخرج لها لخمس بقين من ذي القعدة لخمس، وأقام في اليوم الأول في ذي الحليفة. والآن نسمي ذي الحليفة ماذا نسميها؟ ذي الحليفة ماذا نسميها؟ ذي الحليفة أبيار علي تعرف عند الناس، يعني يمكن لو قلنا ذي الحليفة قليل من الناس أن يعرفه، لكن المعروف الآن يكون أبيار علي. أبيار علي نعم. فخرج الآن هنا اللي جاي من الطائف قرن المنازل، الآن يعرف باسم السيل، واسمه صحيح قرن المنازل اللي يحرم من المدينة من ذي الحليفة، واسمه الآن أبيار علي نعم. فخرج لها لخمس بقين من ذي القعدة في آخر سنة عشر، في آخر سنة عشر، يعني سنة تسع النبي عليه الصلاة والسلام مع حج، وسنة ثمان يقولنا أحداث سنة ثمان فتح مكة، وبعدها سنة تسع سنة الوفود والذهاب إلى تبوك نعم. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سبع عمرة القضاء، وست يا إسماعيل ست صلح الحديبية، وخمس الأحزاب، وأربع وبني النضير، وثلاث نعم واثنتين بدر، والأولى بناء المسجد وبناء حجرات أمهات المؤمنين نعم. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق معه الهدي، فأرى الناس مناسكهم وعلمهم سنن حجهم، علمهم يعني خطب فيه، وعلمهم ما ينبغي لهم، وعلمهم مناسك الحج، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وبين لنا الحج من بدايته إلى نهاية، وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، ترك فينا كتاب الله، وترك فينا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم يقول لهم ويكرر عليهم أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عام، لعلكم لا تلقوني، لأنه ينفرد أو ينتقل إلى الدار الآخرة وينتقل إلى ديوار ربه، لعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا، ونزل فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبكى عمر رضي الله عنه قال ما يبكي، قال ما بعد الكمال أو ما بعد الكمال إلا النقص نعم. فلعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا. ولما كان في منى خطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، وكل ربا موضوع، تحريم الربا، يمحق الله الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا نعم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا نعم. وكل ربا موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، وإن كل دم في الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه الدم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وإني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. نعم. فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها عليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. نعم. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، ثلاث مرات. وكانت هذه الحجة تسمى حجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع فيها الناس ولم يلقهم بعد هذا العهد، وكان الذي معه كما قلنا في مكة 124,000 أو 144,000، فسميت حجة الوداع. نعم. لأنه ولم يحج بعدها ولا قبلها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة واعتمر 4 مرات، حج مرة واحدة واعتمر 4 مرات. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعدها، فلما انقضى حجه رجع إلى المدينة، فأقام صلى الله عليه وسلم بقية للحجة ومحرم وصفر، ثم مرض عليه الصلاة والسلام في آخر صفر. نعم. بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي مات فيه في آخر صفر، وهو مريض أو قبيل مرضه جهز جيش أسامة، وبقي الجيش خارج المدينة حتى توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم، على ما سيأتي مفصلا في درسنا القادم في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.